النبي وقلنا له ينفع نرنم في الظروف دي وليه؟ يجاوب علينا يقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. مزمور 27 احنا خدناه قبل كده، لكن النهاردة هناخد حاجة تانية فيه تخص الوقت والأحداث والظروف اللي كلنا بنسأل فيها. نرنم، ولو رنمنا نرنم ازاي، ولو رنمنا نقول ايه واحنا بنرنم، وكأنه داود ماشي معانا. ده بالروح، لأنه اللي كتب الكلام ده الروح القدس بفم قدسي. تعالوا بينا نشوف مزمور 27 ومع داود النبي. قسم مزمور تقسيم عجيب قوي. النهاردة وأنا فاتح الكتاب لقيته في الست أبيات الأولين اللي هنقولهم، أو الست آيات الأولين، بيكلم نفسه عن السبب العظيم اللي في إلهه الصالح اللي يخليه يرنم. ست أبيات الأولين بيكلم نفسه عن العظمة بتاعت إلهه. في الست آيات اللي بعديهم بيكلم إلهه عن التعب والضعف والمصيبة والكارثة والجيش والحروب اللي حواليه. وفي آخر آيتين بيكلم نفسه عن الثبات في الإيمان وانتظار الرب في الظروف الصعبة اللي احنا فيها. تعالوا واحنا بنقرأ نشوف التقسيمة دي. أول ست أبيات هو بيكلم نفسه عن عظمة إلهه عشان يقدر يسبح. عنوان الحلقة بتاعتنا العلاقة بين الرؤية، الشوف، العين المفتوحة والتسبيح. العلاقة بين الرؤية والتسبيح أو الحمد. يقول كده داود: الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب حصن حياتي ممن أرتعب. عندما اقترب إلي الأشرار ليأكلوا لحمي، مضايقي وأعدائي عثروا وسقطوا. نزل علي جيش لا يخاف قلبي، إن قامت علي حرب ففي ذلك أنا مطمئن. واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس، أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب، أتفرس في هيكله، لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر، يسترني بستر خيمته، على صخرة يرفعني، والآن يرتفع رأسي على أعدائي. شوف بيقول لنفسه إيه في آخر ست أبيات، بيكلم فيها نفسه عن الامتيازات اللي بتخليه يرنم. الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي. قول كده بالإيمان معانا، قولي كده يلي عمال تسأل، أنا هرفع رأسي إمتى؟ هترفع رأسي إمتى يا رب؟ قول لنفسك الكلمات دي بالروح القدس: الآن يرتفع رأسي على أعدائي حولي، فأذبح في خيمته ذبائح الهتاف، أغني وأرنم للرب. وبعدين يبتدي يكلم الرب: استمع يا رب بصوتي، أدعو فارحمني واستجب لي. لك قال قلبي، قلت أطلب وجهي، وجهك يا رب أطلب، لا تحجب وجهك عني، لا تخيب بسخط عبدك. قد كنت عوني فلا ترفضني، ولا تتركني يا إله خلاصي، إن أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني. علمني يا رب طريقك، واهدني في سبيل مستقيم بسبب أعدائي، لا تسلمني إلى مرام مضايقية، لأنه قد قام علي شهود زور ونافث ظلم. وبعدين يعلن إيمانه ويتكلم، كلم نفسه تاني بعد ما كلم الرب، رجع تاني يكلم نفسه عن ثبات الإيمان وانتظار الرب: لولا أنني آمنت بأن أرى جود الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. تعالوا بينا نرنم ونسبح بكلمات المزمور ده، وبعدين نشوف ربنا هيقول ايه بمشاركتكم. عندما اقترب إلي الرب نوري ارحمني واستجب لي، قلت التمس وجهي فقلت وجهك يا رب التمس. اسمع يا رب صوت دعائي وجهك عني وبغضبك لتصدني، قد كنت عوني فلا ترفضني ولا تتركني يا إله خلاصي. لا تحكم وجهك عني لا لا لا لا لا لا لا لا لا تصدني، لا تصدني كنت عوني كنت فلا ترفضني أنت ولا تتركني يا إله خلاصي. الرب نوري وخلاصي ممن أخاف لي ويا الروح حصن حياتي ممن درب النجاة وبالاستقامة نور دربي. وإن تركني أبي وأمي أنت يا رب تضمني تضمني ترشدني درب النجاة وبالاستقامة نور تركني لمرابهم فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمهم. لا تسلمني إلى خصومي لا, لا, لا تتركني لمرابهم فصدورهم تنفث ظلما فلا تدعني لظلمي. أعرف ضروري وخلاصي ممن أخاف. هللويا هللويا الرب حصن حياتي ممن أتعب. هللويا الرب انتظر الرب ليك شدة وليتشجع قلبك وانتظره. أنا مؤمن بأن أرى الرب في أرض الأحياء. انتظر الرب ليتشجع وليتشجع قلبك وانتظره. عد داود كان خايف من كم حاجة، تفتكروا كم حاجة كان خايف منها؟ تعال هات الحاجات اللي انت خايف منها النهاردة وقول كده، عد على ايديك كده. حرب وجيش وايه تاني؟ كان خايف من ايه تاني؟ قتال. تعال نشوف كم حاجة داود كان خايف وهو بيبص على الدنيا حواليه شكلها ايه. وقت مخاوفك وتعال بص معانا النهاردة، ممكن الرب يعمل ايه في المخاوف دي ويخلينا نرنم ازاي فيها. 7 مخاوف في المزمور تقريبا هم اللي بنمر بيهم الايام دي في بلادنا في الاحداث اللي بتحصل. وقدامهم يحط داود، شوفوا ال 14 ايه فيهم غنى. انا عشان كده عدت المزمور تاني، احنا خدنا حلقه فيه قبل كده، بس غنى رهيب. 7 مخاوف يحطهم، ويحط 7 جمل من اروع جمل التسبيح اللي في بعض منها لم يذكر في سفر المزامير بل في الكتاب كله غير مرة واحدة، زي كلمة الرب نوري. 7 جمل تسبيح يحطهم قدام 7 مخاوف، وبعدين يحط الصباعية اللي هنبص فيها النهاردة بتاعت موضوع الحلقة، الشوف الرؤية اللي مخلياه شايف حاجة اللي حواليه. انت بترنم ليه؟ انت شايف ايه علشان ترنم بالصورة دي؟ تعال هات مخاوفك وانت بتقول معانا التسبيحة الحلوة. بص بيقول ايه، خايف من ايه؟ اقتراب الاشرار ياكلوا لحمه. عارف اللي بينهش كانه مش بيتكلم عن اشرار، كانه بيتكلم عن وحوش. النهارده احنا شايفين ده عمليا، شايفينه عمليا في الشارع، السلب والنهب واللي بيحصل وعدم الامن اهو. نفس المخاوف، نفس المخاوف، كانه قاعد معاك، كانه في البيت اللي جنبيك، كانه في الشارع اللي قصادك. اقتراب الاشرار، تاني حاجه ده في عدد 2. تاني حاجة الجيش، الحرب، الميليشيات اللي بتنزل كل يوم. النهاردة بنسمع عن حاجة جديدة، نفس المخاوف، اقتراب الأشرار، الجيش في عدد 3. خايف من يوم الشر، في يوم هو حس انه في يوم، يوم اسود، يوم سماه هو يوم الشر، قال له من فضلك لما يجي يوم الشر ده يبقى خبيني عندك، حطني في حضنك، حطني في الخيمة يعني الأقداس بتاعتك، حطني في سترك. خايف من يوم، يعني خايف في زمن وحش، خايف من بكرة وحش. مين قلقان النهاردة ويأسان وعنده نفس المخاوف؟ تعال بص، خايف أن يحجب الله وجهه عنه ويخيب ظنه، باللغة الدارجة يعني يخيب الثقة اللي هو حاططها فيه. مين النهاردة خايف يتهز إيمانه في اللي جاي، وأنه الإله اللي بيشوف في الاجتماعات وبيشوف في التسبيح ما يشوفوش في الأحداث؟ نفس المخاوف دي، ده رابع مخاوف، رابع حاجة بيخاف أو قلقان من خلالها. 5، خايف إن الله يرفضه ويتركه. كتير وإحنا في الظروف دي ضميرنا يشتكي علينا وإبليس يستغل ده. أنت بتصليش كويس، أنت ما بتعبدش ولا بتروح ولا بتخدم، وبقيت مشغول وقاعد على النت تبص الأحداث والأخبار وقاعد قدام الساتلايت. لا لا لا، ربنا زعلان منك وهيرفضك ويتركك. نفس المخاوف. بص اللي جاية دي، 6 حاجة، خايف انه الاهل يتركوه، بابا وماما والعيلة ممكن نتبهدل وده يهاجر او ده يموت. بمناسبة الموت واللي بيحصل، أسرة سات سيفن وإحنا معاها ككروز بنعزي أسرة الجندي وكل الشهداء وكل اللي شفنا دماءهم واللي تسحل لغاية ما مات واللي لحقوه. النهاردة بنحط قلوبنا قدام ربنا وبنقول له يا رب عزي القلوب، عزي البيوت، ارفع الوجوه واطرد المخاوف الانزعاجات. دي سادس حاجة كان بيخاف، ترك الأهل، إن أبي وأمي قد تركاني. وبعدين سابع حاجة يعني اكتملت المخاوف، عارفين زي ما بيقول فاضل كيل يا رب خلاص أنا هنا أنا مش قادر. متخافش، داود هو اكتملت مخاوفه، سبع رقم الكمال. يقول ما تسلمنيش لمرام مضايقية، أنا عارف إن هما بيخططوا وبيدبروا وبيعملوا مؤامرات وحاجة شريرة، عندهم مرام، عندهم خطة وهدف وبيضمروا الشر وبيخططوا له كل يوم. فبيقول له ما تسلمنيش للهدف اللي جواهم، ما تسلمنيش للغرض بتاعهم. تعالوا بينا نرنم واحنا بنقول هموم الناس. يعني ايه الهم؟ الخوف لما يتكرر ويشتد واكتر عليه وانام بيه واصحى بيه. سبع مخاوف عمالين يلفوا، لا هما ما لفوش بداود، هو راح جابهم قدام الله وحطهم على طول عشان كده تخلص منهم. تعالوا بينا في الترنيمة اللي جاي نشوف ازاي نتخلص من الهم فنقدر نرنم، وإلا نبقى احنا مش بنقول هنرنم إلا علشان بس نتسلى أو نفرح أو نتعزى وقتي. أنا عايز أسلمك النهاردة مفتاح ترنم بيه في الظروف الصعبة وفي مخاوفك. تؤرقهم وتعذبهم إنهم خافوا، فالهم هو خوف طاف بقلوب من حوله طافوا. هموم الناس تؤرقهم وتعذبهم إنهم خافوا، الهم هو خوف طاف بقلوب من حوله طاف. والحر إن خاف استعبد وقيد فيه الإنصاف، والعبد في حب الله يحيا في حرية من خاف. والحر إن خاف الصابت وقيد فيه الإنصاف، والعبد في حب الله يحيا في حرية من شاف. فيا من تعطي حبا يعاطق ويحرر من الموت ويشفي، املأ قلبي حبا منك فيطرح مني لخوفك خوفي. يا من تعطي حبا يعطي ويحرر من الموت ويشفي، املأ قلبي خوفك خوفي. ويثمر حبك فيا فرحا يسمو بروحي فوق اليأس، وأؤمن أن الخوف طرح حين طرحت أمامك نفسي. Oh, لا مش الخوف طرح بس، لكن ده رنم كمان. تعالوا بينا نشوف السبع جمل، جمل العبادة اللي موجودة في الآيات البسيطة دي. قدام سبع مخاوف راح وزنها من الناحية التانية وراح قال كده: الرب نوري وخلاصي، واحد، رب حسن حياتي، واحدة سألت من الرب وإياها ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنت مش باصص حواليك للحصارات وباصص حواليك، أنا عايز أعبد بقى. تعبد في الوقت ده قمة العبادة، مش مجرد التسبيح والتغني بمراحم الله. بصوا بيقول إيه في رابع جملة: أذبح في خيمته ذبائح الهتاف. خمسة: أغني وأرنم للرب. ستة: يا إله خلاصي. سبعة: الرب يضمني أنا في الحضن. وزنها كويس، وزنها بإيمانه، وهو ده اللي هنشوفه الموضوع بتاعنا النهاردة، إزاي نوزنها. إحنا لسه حاطين دول بس ما عرفناش في النص إيه اللي شافه علشان يخليه يسبح بهذا الشكل ويعبد، وهل بيسجد بهذا الشكل. تعالوا نرنم ترنيمة تاني ونقول: يا رب تعالى حط فينا المفتاح ده النهاردة. يا رب مش عايزين نفكر بذهننا بس، ولكن عايزين الصنارة بتاعت الذهن دي النهاردة تخلي القلب ينفتح، وفي وسط المخاوف، في وسط القلق، في وسط التوتر والهم والإنزعاج والحصار والحرب، النهاردة نطلع عبادة، نخر سجود وعبادة بمنتهى الإيمان والثقة واليقين. النهاردة هنحط صلاة الشكر، كلنا عارفينها، كنيستنا القبطية في كل العبادات، الكنيسة القبطية الكاثوليكية كمان أو الأباط الكاثوليك، في كل العبادات بنقول حاجة اسمها صلاة الشكر. بداية الصلوات نقول مزمور 51، نقول صلاة الشكر. من زمان نفسي ألحنها، وكنت استعجب جدا إن إحنا حتى وإحنا رايحين الكنيسة علشان صلاة جناز أو تجنيز تلاقي الأب الكاهن بيقول إيه: فلنشكر صانع الخيرات. حاجة عجيبة قوي، يلي بتسأل وتقول له: فين الخير يا رب وإحنا قدام مشاهد الموت، ومش موت طبيعي كمان، فين الخير يا رب؟ أنت تقدر تحول. كنيسة بتسلمنا إيمان في التسبيح بتاعها وفي العبادة إن الله يعمل حاجة عظيمة اسمها إيه؟ يحول كل الأشياء لتعمل معا للخير. فمن زمان أنا بحب صلاة الشكر وكان نفسي ألحنها. أنا بصراحة ما لحنتهاش، أنا ركبتها على لحن من أروع الألحان اللي شاد بيها المرنم العظيم الراحل الأخ جرجس معهود. فهنقول على اللحن بتاعه: هيا نشكر صانع الخيرات الرحوم الله، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هيا نشكر صانع الخيرات الرحوم الله، أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هيا نشكر صانع الخيرات الرحوم الله، أبا ربنا وإلهنا لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا بعنايته. هللويا باسم يسوع المسيح نشد بالتسبيح. المجد لك والعز لك إلى الدهور يا أبانا، Yeah. الحياة والعقارب ناخد فاصل وناخد بعض المشاركات في تليفونات، لكن هنطلع فاصل دقيقة مع بعض. نبني فيها جسرا بين مفهوم الثورة وتاريخ الثورات في مصر والعالم. انت تبدأ انت عايز ايه؟ نفسك الرئاسة تبقى شكلها ايه؟ النظام يبقى شكلها وتدافع عن هذا. لا تخلطوا بين المطلق والمواد القانونية القابلة للتغيير. والاجندة اللي مش عاجبة الاجندة الدينية اطلقوا عليها الفلول. احنا ما زلنا حتى الان الحاكم فرعون. تقف دائرة العنف والطائفية والإقصاء على أصحاب الدين الآخر. ليس من المطلوب أن يظل الأقباط أسرى الكنيسة. كرمالك يا شعبنا العراقي، كرمالك يا شعبنا السوري. نتشارك وياكم بمواضيع روحية تلمس واقعنا وتشجعنا. نسمع مشاركاتكم ومنصلي معكم. تابعونا. إذا كنت تريد التواصل المباشر معنا أو تود طرح أي سؤال أو تعليق على البرامج، سات 7 تقترح عليك ملاقاتها من خلال برنامج السكايب على العنوان التالي sat7tv من الاثنين إلى الجمعة بين 12:00 و2:00 ظهرا بتوقيت وسط أوروبا. سات 7 على سكايب من أجلك أنت. عايز اقول لك اللي يفك السجن ويطلعك من السجن هو الصلاة. احنا هنفضل مكملين نصلي. يا يسوع اسمك عظيم فوق كل الوضع الاقتصادي، اما الوضع السياسي بس الوضع الروحي في افضل ما هو عليه في ارض مصر منذ ولدت في ارض مصر. كل هذه النبوات والانتظارات جه الوقت انها تحصل. تلتقون على الهواء مباشرة من الكنيسة الإنجيلية بقصر الدبارة مع الاجتماع الأسبوعي صباح كل جمعة من كل أسبوع على شاشة سات 7. هنرنم الحلقة اللي بعد اللي جاي هنبقى في أسيوط كلنا، وهيبقى معانا أخونا ناصف وأخونا هاني. الاحتفالية هتبقى من الكنيسة الإنجيلية التانية بأسيوط، ونشكر ربنا أن قداسة البابا تودروس كان لسه هناك ولسه مبارك الكنيسة هناك. ولما أقول الكنيسة هو علمنا مؤخرا بالخطوة الجميلة اللي عملها أن احنا بنتكلم عن كنيسة واحدة متحدة لهدف واحد، أنه ربنا يتمجد في مصر كلها. تعالوا بينا نشوف بقى العلاقة بين الشوف، الرؤية والتسبيح. لما واحد يبقى مش قادر يرنم 100% مش شايف، لا شايف العطاء الإلهي ولا شايف المراحم ولا شايف صاحب مراحم. هي بتيجي درجات كده ترتيب، وبنفس الترتيب اللي احنا بنشكر عليه ما بنقولش ده غلط وده صح، لكن احنا بنبدأ الشكر زي الأطفال الصغيرين وبيحب بابا عشان بيجيب له الحاجة اللي بيحبها. فلما بيتعلم يشكر بيشكروا على نفس الحاجة، وإحنا ساعات نتعامل مع بعض كده، أشكرك لأنك جبت لي دي، لكن في يوم من الأيام هعمل حاجة تانية اسمها الحمد، أشكرك لأنك رائع، أشكرك لأنك طيب، أشكرك لأجل حنية قلبك اللي خليتك تجيب لي الحاجة دي. حتى بيننا وبين بعض في درجات للشكر، واللي بيتعلم إزاي يشكر اللي حواليه بيتعلم إزاي يشكر الرب، والعكس أيضا صحيح، لما تتعلم في محضر الله إزاي تشكره. وده اللي بنشوفه هنا، إن هو شايف، مش شايف اللي في إيد بس، ومش شايف المخزون والرصيد الجميل اللي عند رب بس، لا شايف الرب نفسه، شايف المعطي. لا ده في كمان مرحلة أبعد من كده. إيه هي؟ وفي كمان مرحلة أبعد من كده. في مرحلة إنه لما يمنع أشكره، يعني أنا بشكر كيرولوس لأنه اداني دي، وبعدين أشكره وأعمل حاجة تانية، أشكره لأنه هو شخص رائع إنه عمل كده، لكن كمان لما مدهنيش المرة الجاية أقول له أشكرك لأنك أنت واخد بالك من حاجة أنا مش واخدها، عشان كده ما اديتنيش دي. مستويات جميلة رائعة. كل ده راجع لإيه بقى؟ راجع للشوف. يعني لو حد سمعني وأنا بقول لكيرو أنا أشكرك لأنك منعت الموضوع ده عني النهاردة، لو كنت اديتهالي أنت كنت غلطت وأنا كنت تعبت، هيجي حد جنبي في ودني يقول لي إيه ده، معقولة؟ إيه اللي أنت شايفه فيه إنه هو شايف. تعالوا نبص 7 كلمات في المزمور الصغير ده بيتكلموا عن الرؤية. إيه ده في المزمور الصغير 7 كلمات عن الرؤية؟ بصوا الكلمات دي كلها بتعبر عن الصنارة، النور في أول عدد، الرب نوري، النور. إيه تاني؟ النظر، أنظر إلى جمال الرب، أنظر إلى جمال الرب. جماله في الظروف دي، ده إحنا ما بنشوفش غير كل قبح، ده الوشوش اللي كانت بتتجمل وتتزين في الانتخابات وفي غيرها اتعرت واتفضحت ومش شايفين غير كل قبح. قال اه يمكن لما انظر الى جمال الرب عيني تتملي جمال، فارمي شوية جمال على الناس اللي محتاجة كده، اعكسه فاشوف حاجة جميلة حتى في عدله. ساعات بنشوف الجمال في رحمته لكن مش بنشوف الجمال في عدله لان مش شايف الشخص. فهو بيقول انظر الى جمال الرب. ادي تاني حاجة في عدد 4. ثالث حاجة التفرس، ده بقى مش بينظر كده وبس، انا عايز احط عيني ما نزلهاش واقعد اتفرس واتامل واتفرس، ده شوف بس مش شوف عادي، اتفرس في هيكله. وبعدين الرابعه في عدد 8 طلب الوجه. فاكرين الطلبه الشهيره في الكتاب المقدس، ارفع علينا نور وجهك، دي استناره، ده شوف تاني، انا عايز اشوف وجهك. انا اشوف وجهك مش هشوف الأحداث، هشوفها من خلال نور وجهك، هشوفها في نور وجهك، هشوفها. نور الوجه يعني الحضرة، أنا في الحضور الإلهي، هو ده اللي يفرق معنا. إذا قلت في الحلقة دي في قلبك أنا مش قادر أرنم، أنت تحتاج لواحدة من هذه المفردات اللي محطوطة، مش بشكل تسبيح ولا ترنيم بس، محطوطة بالروح القدس على فم داود النبي والملك العظيم. طلب الوجه. خامس حاجة بقى داخل في مرحلة جميلة، الإيمان اللي هو وأنا مغمض أنا أثق. ده إيه ده؟ شوف ده الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور عمال يخش جوه، أنا مصدق. عارفين لما يتقال عن موسى أنه تشدد كأنه يرى من لا يرى، أنت شايف إيه؟ محدش شايف اللي أنت شايفه، أنت بترنم لمين؟ محدش شايف اللي أنت بترنم له. النهاردة الناس ألحدت، في هاشتاج محطوط على تويتر مليون ملحد عربي، مليون ملحد وعمالين يجمعوا، ايه ده الحد ليه؟ ما هو شايف، ما هو شايف. الشوف يخليني اثق. خامس حاجه ده الايمان في عدد 13. لكن في حاجتين من اروع ما يمكن، الرؤيه، ارى جود الرب. فين؟ لما نروح السماء؟ لا، في الاخر؟ لا لا لا، في ارض الاحياء. انت واثق ان انت هترى جود الرب في ارض الاحياء؟ ايوه، أؤمن أن أرى. عنده يقين أنه في شوف هنا كمان في الظروف دي، في عمق المزلة واللي احنا بنتكلم عنه. أيوة، سبع كلمة، الانتظار. والانتظار ده أروع مراحل الشوف. انتظار جاي من النظر بس المتوقع، أنا مش شايف دلوقتي بس عندي يقين أن بكرة هشوف. أنا منتظر يعني إيه؟ يعني عندي يقين رؤية هتحصل 100% هتحصل، منتظر، أنا منتظر. يلا نطلب الكلام ده من ربنا دلوقتي في دقيقة صلاة، ونقول له يا رب كل اللي مش شايف افتح العينين تشوفك. تعالوا نصلي لأجل مصر كلها، شوف رحمة الله. إذا غابت الرحمة في قلوب البشر يا رب أرنا رحمتك، أرنا رحمتك، أرنا خلاصك. ارفع علينا نور وجهك، ارفع علينا وجه المراحم الإلهية على الأرض اللي بتئن وتتوجع. ارفع يا رب نور وجهك على كل أسرة متألمة مشردة مفتتة نتيجة اللي بيحصل يا رب. يا رب تعالى بنورك، خلينا نشوف، خلي قلوبنا تشوف، ادي بصيرة وادي استنارة وادي عين إيمان وادي انتظار وادي توقع لأجل اسمك يا رب، لأجل اسمك يا رب. قولوا أمين. تعالوا نرنم تاني. ممكن ناخد تليفون قبل ما نرنم؟ الو الو الو ايوه هو انا كنت عايزه اشارك بالآية التانية من المزمور. اتفضلي، مين معايا؟ انا ماري. ازيك يا ماري؟ اهلا بيك. ازيك، مبروك لتوتة عقبال فيا ان شاء الله. سيلزو، اتفضلي. أنا كنت عايزة أشارك بالنص الثاني من الآية رقم 2، إن هي عندما اقترب الأشرار يأكل لحم الضريقي وأعدائي عصر وسقطوا. ده حاسب دلوقتي رغم كل اللي بيحصل، إحنا الوقت اللي فات كان بيتزج بينا في حاجات كتير قوي وعايزين يقولوا الأقباط هم وراء كل المشاكل تحصل في البلد، بس رب سندنا ومعضدنا وواقف جنبنا وظاهر قوي في وسط الأحداث دي رغم الضلمة والسواد، بس الله ظاهر بمجده. أيوه. ده صحيح. وكنت عملت مداخله مع حضرتك في اول الثوره قبل كده، قلت لك ان احنا مش عارفين نصلي ولا نرنم ولا نسبح في وسط الدم والاحداث الصعبه دي. تفتكر المزمور ده هيخلينا نعرف نصلي ونرنم بالفكره اللي خدناها دي؟ طبعا دلوقتي رغم تكرار الاحداث، بس انا عن نفسي ودي ده اختبار شخصي، انا بقيت اعرف اركع واقول له انت موجود والبلد نعم. بين ايديك، بقيت اعرف اقول له اشكرك لانك حنينة حني نعم. مصر كلها نعم. وان انت جاي ومستنينك والله موجود موجود نعم. في كل الاحداث وايده قويه ومن رجاسي ده هيخرج حلاوه ومن الاكل هيخرج اكل، بس احنا نصلي وما ننساش ابدا ان هو موجود وهيفضل على طول ساند ولاده، هو امين وعادل. شكرا يا ميري. امين امين، شجعتينا. ايوه هو مش بيقول بس سقطوا، بيقول عصروا، يعني فضلوا يتكعبلوا وبعدين سقطوا. احنا فعلا بنشوف الكعبله دي. يعني فاكر اول يوم قالوا فيه على المجموعه المقنعه دي لابسه اسود بلاك بلوك، قالوا دول مسيحيين. في نفس اليوم راحوا الشباب حطوا صوره هم بيصلوا في الميدان صلاه اسلاميه. ومش كده وبس، احنا بنشوف كل يوم كل يوم كل يوم كل حاجه بتتحط بتدبير يضر البلد مش المسيحيين بس. يعني النهاردة في المجلة بتاعت سبعة أيام حد كاتب عن هجرة المسيحيين، أستاذة هالة على ما أعتقد هالة المصري، وبعدين اتصلت بيها وقلت لها أنه المسلمين اللي هاجروا أكتر مسيحيين، المسلمين اللي تعبانين أكتر من عدد المسيحيين، بلد كلها بتئن. يا رب ثبت القلوب، يا رب ثبت القلوب برحمتك، يا رب اصنع عدل. كنا إحنا ظلمنا نفسنا باختياراتنا بجهلنا بعمانة، افتح العيون النهاردة يا رب على رحمتك. في حد حاطط طلبة ترنيمة على الهاشتاج بتاعنا بتاع النهاردة هنرنم، بيقول أنا عايز أسمع ترنيمة ما فارقنيش، وهي مناسبة جدا. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. ممكن نقول منها بعض الأبيات. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، ده ما فارقنيش من وأنا لسه في رحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. ما فارقنيش أبدا أبدا إحسانك، ده ما فارقنيش لسه برحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما بلاقي نفس نهار تحت رحاي شك وضيق، منهم هارب مني أطالب قلبك وصره ما تسيب. إحسانك ده ما فارقنيش أبدا أبدا، إحسانك ده ما فارقنيش من وأنا لسه برحم الأم، الرحمة شالتني وما سابتنيش. وما تحارب وأنا في القارب وبالريح والخوف، وابقى بنازع جهازي عراضع تيجي تدافع عني أعيش. وانا في القلب بالموجة وبالريح والخوف، وابقى بنازع جهازي عراضع تيجي تدافع. ما فارقنيش أبداً أبداً شوية تعبيرات أبونا داود في المزمور ده مليانة بتمتعه بالحضن. يقول رب يضمني ويخبيني ويسترني. إيه ده؟ هل هو ده السر؟ أنت بتتكلم منين؟ المكان اللي أنت بتتكلم فيه، المكان اللي أنت بتتكلم منه، يعني مش بيقول له بس امنحني الأمان، امنحني الثقة في قلبي، امنحني اليقين، امنحني الاستنارة. لا، ده يختم المزمور بكلمة رائعة جدا من جمل التسبيح السبعة اللي قلناها في المزمور: الرب يضمني. حاجة رائعة ان انت تبقى في الحضن ده، حاجة رائعة ان انت تبقى هناك في الحتة دي. اماني مش في الاحداث ولا في عدلة الاحداث. اقول لك هتتعدل، مش هتتعدل، حدش يزعل مني، مش هتتعدل. العالم يفضل ينقلب منقلبا منقلبا منقلبا. ليه؟ عشان الملك العادل واحد، الملك اللي هيحط العدل في الأرض، يضع العدل في الأرض. تنتظر كل الأمم وكل الشعوب وكل الجزائر تنتظر هذا الملك واحد بس اللي يتقال عنه ملك الملوك، رب الأرباب، يسوع المسيح مخلصنا، كلنا منتظرينه. فيفضل العالم كده من انقلاب لانقلاب. فاحنا مش رجانا في اللي بنشوفه حوالينا ولا في الوعود. ده تقريبا الوعود بتاعت الايام دي من كل الساسة، من كل القادة، عشان ما حدش يقول لك بقى حل الاخوان الحرية والعدالة دول، لا، كله كله كله. النهاردة هتولي واحد لمدة شهر من السياسيين بيقول وعد ويقدر ينفذه. مفيش. يعني شفنا اوروبا الفترة اللي فاتت يدوا وعود اقتصادية والدنيا تنهار، ويدوا وعود بالأمان ويدوا وعود والدنيا بتنهار، الدنيا بتنهار. في فشل علشان كل النظريات بتاعة الحياة على الأرض ترفع راية بيضة زي ما الشيوعية رفعت راية بيضة في يوم الأيام، مش عارفين نأكل الناس، والفساد والرش، والرأسمالية بترفع الراية بتاعتها، والنهاردة هنشوف الديانة اللي اتدخلت في السياسة ترفع الراية بتاعتها، وإذا ما رفعتش الشعوب هترفع الراية وتقول لهم فشل وفشلته. مفيش حد وعد، لكن الكتاب ده فيه وعد بيقول إن في ملك جاي هيضع الحق في الأرض. لغاية ما الملك ده يجي أنا أماني في الحضن الإلهي اللي هو لما جي على الأرض حطني فيه. قال الآب نفسه يحبكم، قال أنا أضعكم في المكان، في نقرة الصخر الحقيقية، في الحضن الحقيقي. عشان كده حتى الأب والأم عند داود النبي قال إن أبي وأم ممكن أقرب الناس ليك، أقرب الناس حواليك. اللي وعدك بالسندة ما تلاقوش، ما تلاقيش أخوك. لهذا المسيح قال نبوات عجيبة. أتمنى إنه أي حد بيشاهدني النهاردة يرجع للنبوات علشان يشوف المسيح ورانا الشوفة وجيهه، ورانا الأحداث دي في متى 24 و25 هيحصل إيه قبل مجيئه كملك. هو جه الأول كإنسان علشان يعلن الخلاص والمراحم الإلهية، لكن هيجي كملك علشان يحكم ويملك. تعالوا بينا النهاردة نتكلم في الترنيمة اللي جاية عن الحضن ده اللي مش نستخبى فيه، بس أقول له يا رب أنت تضمني، أنا ماليش أخ، أنا ماليش أهل، أنا ماليش سند، أنا ماليش أمان. لكن أنت النهاردة تعال صلي معايا عزيزي المشاهد في الترنيمة اللي جاية، وإحنا بنقول بالأحضان الأبوية قلبك بينادي علي أرجع واتمتع برضاك. تعال حط نفسك في الحضن ده، خليه يضمك النهاردة بحنان قلبه ويدي قلبك الطمأنينة اللي أنت بتدور عليها. على اسمتك وتكويني ومصيري وخد بكلمتك أرهم بنسمتك ترجعني لي أرجع أشتاق لغربك قل لي أنا بحبك أنا بحبك قل لي عنك ترجعني لي أرجع أشتاق لغربك يا محلى تسبحني مسلسلة في مرآة شايف وقت رايح لله يا محلى تسبحني مسلسلة مسؤول على رجاء يغير الأماكن والبس سكن السماء مطرح ما القلب ساكن مسؤول على رجاء يغير الأماكن والبس سكن السماء ده يا محلى نسبح إنسى السابح من الله في مرآه شايف واخد رايح من الله يا محلى حق في حضورك يشبعني في الطريق وأدوم في الرحلة شيء وأهيك وعلى بغل في دواير من ضياء يروس قلبي وكأن من طفل في إيدي الحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة لي فك عملني كائن بيعش عالحب فيه ويتدفى المهابة ويروح بمخافة لي جمراتك تحمي قلب العابد من أي موت لما يريدك ويقبل يموت حب في سكوت جمراتك تحمي قلب العابد من أي موت يموت حب في سكوت يا محلى أسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله محلى أسبح إنسان سابح لله في مرآة شايف واخد رايح لله وشي نفس الاستعجاب والتساؤلات اللي اتحطت قدامي من ناس كتير في الترنيمة دي هي اللي احنا كنا نبص على المزمور ونستعجب. راجل حواليه جيش وحواليه ميليشيات وحواليه تعب وهاكله لحمه هنا شو ده وحوش حواليه، يقول له أنا عايز أدخل بقى الهيكل وتفرس في جمالك، وعايز بقى تدخلني الخيمة ومش هقعد أستخبى يعني كل شوية أفتح شباك الخيمة كده وبص الأعداء موجودين، لا هو هيبص على مين؟ وأتفرس أهيم وأنا بغني وأنا بسبح. إيه ده؟ واحد مرة قال لي دي درواشة، قلت له ده ما ده جميلة، جميلة الدرواشة دي، لكن في فعل مطلوب منك فعل، وده زي ما هو موجود في المزمور زي ما موجود في الترنيمة، إن أنا عايز أشبع من الحق في حضورك، فالحق ده يعمل إيه؟ يشبعني في الطريق. أنا ماشي، أنا عندي رحلة، ومش رحلة مشيها بس كده بالجاذبية بتاعة الحب الإلهي وأنا مش دريان، لا، لما يريدك ويقبل يموت كل يوم، يشيل الصليب كل يوم يموت حب، إن أراد أحد أن يتبعني، دي التبعية العملية، ودي اللي بنختم بيها الترنيمة، زي ما بيختم المزمور انتظر وليتشدد وليتشجع قلب، مش هتتحل بس خليك منتظر، لأن أنت عليك لسه مهمة فيها صليب وفيها موت وفيها قيامة، في رحلة عملية، أنت عايز ولا مش عايز، أنت تريد ولا لا تريد، إن أراد أحد أن يتبعني. فالترنيمة زي المزمور فيها منطقة عملية، عندك خطوات لازم تبقى فيها شبعان عشان تقدر تدوس على الصعاب وتدوس على المغريات الحاجتين، لكن مش كده وبس، ان انت تريد وتقبل الإماتة كل يوم عن الرغبات وعن اللي انت فيه، مش كده وبس، انه مش مجرد هيام. نرجع لحتة شايف اللي بتتكرر كتير في الترنيمة، واقول لكم الآية: ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف، يعني مفيش حجاب، يعني مفيش برقع، مفيش غيمة، مفيش جهل، مفيش شك في صلاحه، وأنا في محضره عيني بتشوف، نتغير، ونحن جميعا ناظرين. اللي بيشوف بقى مش بيسبح بس، نختم بيه بيتغير، النور يتخلى للعين الشاخصة المتفرسة المتأملة، فيخش جوايا الضلمة وتطردش غير بالنور، اقعد اطرد فيها وهش فيها، دور على خبر حلو عشان يطرد العتمة اللي رماها خبر سيء وصورة سيئة قبلها، لا تطرد إلا بالنور، فالنور يدخل، نتغير إلى تلك الصورة عينها، دي قمة الحياة العملية. علشان الترنيمة مش بتاخدنا في كهف غيبوبة، لا، دي قمة الحياة العملية، الإيمان المسيحي كله ملخص في السطر ده، شايف، واخد، بيقتني المجد، رايح، بيتحرك، رايح لمين؟ إلى تلك الصورة عينها. هو ده اللي حطه واللي تعلمناه من أبونا داود، وهو بيعلمنا التسبيح في الظروف زي كده، وهو في الحمى، وهو في الحضن، وهو ماشي، وهو منتظر، والأمور لسه ما تحلتش، ولكن عارف يشوف وعارف رايح لمين، انتظر الرب. أنا قلت لكم أنه آخر آيتين رجع يكلم نفسه فيهم، هو عامل خلوة مع نفسه، انتظر الرب يا داود يتشدد وليتشجع قلبك. لو ما لقيتش حد يشجعك قولي الكلمات دي لنفسك، حط إيدك على قلبك بجد بجد، حط إيدك على قلبك وقول انتظر الرب يتشدد وليتشجع قلبك، وانتظر الرب. يقول انتظر ليه مرتين؟ لأن احنا عندنا ملل، عندنا ملل، إمتى؟ كل يوم الأسئلة اللي بتدور في أذهاننا، أنا ماليش دعوة بإمتى، ولكن أنا واخد بالي أو أنا ماشي مع مين، إمتى دي أنا سايبها له، أنا سايبها له الوقت بتاعه. إيه يعني سايبها له؟ أنت في الغيبوبة بتاعة الغيبة دي لا لا لا لا، هيخبيني في يوم الشر، أنا واخد بالي من الزمن، واخد بالي أنه الأيام شريرة وأن الأيام اللي جاية أشر، طب نعمل إيه؟ بولس الرسول يقول مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، ما قالناش الأيام هتبقى حلوة، يعني إيه نفتدي الوقت؟ زي ما أنت بتستخبى خبي الوقت، يعني أنا راح استخبى أهو في اللحظات دي في الحمى ده، وأقعد أخد جرعة سلام من ملك السلام، جرعة طمأنينة من رب كل الخليقة ضابط الكل، لكن كمان بعمل ايه؟ باخد له اليوم بتاعي زي ما كنا بنقول في صلاه الشكر، هذا اليوم المقدس. طب الايام شرير، ايوه الايام عندكم شرير، انا جبت اليوم من اوله، واخدين بالكم المزمور ده مش بنقوله في صلاه باكر الصبح، انا مسكت اليوم من اطرافه الساعه 6 الصبح، او لو صحيت في صلاه السحر وقبل الفجر واقول له ايه اليوم ده بتاعك، الايام شريره تحت بس انا حطيته ورفعته زي ما رفعت قلبي، أين هي قلوبكم؟ يلا قولوا معايا، هي عند الرب. إمتى بنقول الكلام ده؟ وإحنا في الحضن، وإحنا في الأقداس، وإحنا في سر الشكر. كل الكنائس تسمي الحضرة سر الشكر، الاجتماع اللي بنجتمع فيه علشان ناخد جسد الرب ودمه، علشان نتذكر عمله، علشان حضوره يملأ قلوبنا بالسلام، مش بس رايحين نسمع العظة أو رايحين نتبارك بتسبيحة أو ترنيمة ونروح، لا بيحصل حاجة حقيقية. داود النبي كان عارف كده، قال له ما تحرمنيش من الحضرة دي، أنا عايز وجهك، أنا عايز الحضرة دي هي اللي هتكفيني غذاء وشبع من الحق أكمل به الطريق وأنا منتظر وأنا مستني. تعالوا بينا نختم وإحنا بنرنم، نفسي نرنم حاجة للكنيسة ونقول واحد واحد. تعالوا بينا نرنم بالوحدة اللي نادانا بيها كلنا الرب على لسان قداسة بابا تودروس، وهو بيقول الكنيسة واحدة وهتبقى واحدة الأيام دي. افرحنا غرقنينا، عرفنا الله المحبة وحبينا، ويا أمانة دي صدى تعلن وحدتنا كعائلة الله. افرحنا غرقنينا، إيماننا